لو علم غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج لو تدبروا في حقائقها، أقصد المعاني والحقائق والحجج، أقصد المعاني والحقائق والحجج، لو تدبروا في حقائقها وتفكروا في دقائقها لعلموا علم اليقين أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. يعني إيه؟ يعني القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا يكفي في إعجازه من كل وجه من أوجه الإعجاز، فهو كلام الحق سبحانه وتعالى الذي هو معدن كل حكمة، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وهو أصل الأصول وطريق الوصول إلى الحبيب الرسول في جنة عند ربي جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القرآن الكريم كلام الله سبحانه، وهذا يكفي كما أقول لنقف على إعجازه في كل وجه من أوجه الإعجاز. شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله المعجزة الخالدة الدائمة الباقية للرسالة الخاتمة. شاء الله أن يجعل القرآن المعجزة الخالدة الدائمة الباقية للرسالة الخاتمة، ليكون رسالة مفتوحة لأهل الأرض وليست رسالة مقصورة على أهل زمان دون زمان أو على أهل مكان دون مكان. فالمعجزات الحسية الخارقة لقوانين ونواميس الكون والتي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله ويتحدى بها معارضيهم ومعانديهم ومكذبيهم، أقول المعجزات الحسية على الرغم من عظمتها ومكانتها وجلالتها إلا أنها لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ويرونها، ثم بعد ذلك تبقى تاريخا يذكر لا واقعا يشهد. أقول المعجزات الحسية الخارقة لقوانين ونواميس الكون والتي يؤيد الله بها أنبياءه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، والتي يتحدى الله بها معانديهم ومكذبيهم ومعارضيهم، هذه المعجزات على الرغم من عظمتها وجلالتها ومكانتها إلا أنها لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها، لا بل ربما يرون المعجزة أمام أعينهم وبين أيديهم ثم ينكرونها. لقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر في السماء نصفين، فسأل رسول الله ربه الذي يدبر أمر الكون فاستجاب الله لدعوة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وشق الله له القمر نصفين وسطر ذلك في قرآنه، ولا زال قرآنا يتلى إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، ومع ذلك رأى المشركون الآية والمعجزة بأعينهم، فلما رأوها قالوا سحر محمد أعيننا. فالمعجزات الحسية لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ويرونها، بل وربما بعد انتهاء المعجزة ينكر هؤلاء المعاندون والمستكبرون والمتكبرون على الحق. لكن شاء الله جل وعلا أن يجعل معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة دائمة باقية تحمل رسالة مفتوحة لأهل الأرض في عصر العلم، بل وفي كل عصر ولكل أهل ولأهل كل زمان ولأهل كل مكان، ليست مقصورة على زمان دون آخر أو على مكان دون آخر، بل لا زال عطاء القرآن متجددا ليظل القرآن شاهدا على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أنه كلام الله المعجز فمصدريته دليل إعجازه. لذا تحدى الله عز وجل به فرسان اللغة وأساطين البيان وأرباب الكلمة، واسمح لي أن أقول ولا زال التحدي قائما في عصر العلم بل وإلى يوم القيامة. أنا لا أحب هذه الكلمات لكنني أعتز بإعلانها، لأنني ألمح الآن هجمة شرسة من أقزام على كتاب الله جل وعلا، بل وألمح كتبا تؤلف على نسق القرآن، لكن هيهات هيهات، أين نور السها من شمس الضحى، وأين الأرض من السماء، وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ كتاب أو قرآن يسطر هناك أو يسطر هنالك، لكن شتان شتان، سقطت ذبابة حقيرة على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ أقول لا زال التحدي بالقرآن معلنا في عصر العلم والإنترنت والفضائيات والذرة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد تحدى الله بهذا القرآن فرسان اللغة وأساطين البيان وأرباب البلاغة والكلام، أم يقولون تقوله؟ هكذا يقول المشركون في مكة، أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فجاء التحدي. خلي بالك عشان تعتز بالقرآن، لترفع رأسك، لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، أنك من أهل القرآن ومن أهل محمد عليه الصلاة والسلام، من أهل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بقرآن مثله. خلي بالك من القرآن، قالت جل جلاله قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، يا الله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. طب ليه الجن؟ لأن الجن مكلف كما كلف الإنس، فلو اجتمع كل المكلفين على وجه الأرض، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله الله الله الله، ها يلا، يا من تزعمون أن القرآن من عند محمد، يا من تدعون بأنه تقوله، يا من تقولون أساطير الأولين اكتتبها، ها هو القرآن الذي يتلوه عليكم محمد عليه الصلاة والسلام، يتكون من نفس الكلمات بل من نفس الأحرف التي تنطقون بها وتتكلمون بها، وأنتم أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة والبيان، ها هو القرآن، اجتمعوا جميعا وأتوا بقرآن مثله. فعجزوا فعجزوا، وأن لهم ذلك، وظهر فشلهم وبان ضعفهم، فخفف التحدي. لا بلاش القرآن، طب عاوزين 10 صور بس. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذا كما قال علماء الأصول خرج مخرج الغالب، غالبهم يقولون افترى محمد هذا القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا وبنى فشلهم وظهر ضعفهم، فتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بصورة واحدة، يا الله. فقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلى الله على أشرف من حقق العبودية لربه، وإن كنتم في ريب، في ريب يعني إيه؟ يعني في شك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة سورة واحدة بس فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا خبر أبيض، مش ممكن تحدي يخلي الواحد كده يرفع رأسه والله العظيم لتعانق السماء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنا بقول التحدي لازال قائما وأعلنها، لازال قائما في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، في عصر من يهرفون بما لا يعرفون، لازال التحدي قائما إلى يوم القيامة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا الله يا الله على جمال القرآن وجلال القرآن. خلي بالك والله القرآن، اسمع اسمع، القرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم وعذوبة لفظ ودقة أسلوب وجمال بيان ولم لا، وهو كلام الرحيم الرحمن. القرآن الكريم كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم ودقة نظم وعذوبة لفظ وجمال أسلوب وروعة بيان ولم لا، وهو كلام الرحيم الرحمن جل جلاله. لذا اسمع اسمع، لذا صدع جلال وجمال الإعجاز البياني للقرآن صدع عناد الكبر في قلوب المشركين على كفرهم وشركهم. لا لا، بتقول ايه ده؟ كلام خطير جدا، خلي بالك تاني والله معايا، بقول صدع جلال القرآن وجمال القرآن وروعة القرآن وعظمة أسلوبه ودقة ألفاظه وعذوبة كلماته وجمله وآياته، أقول صدع القرآن عناد الكبر في قلوب المشركين على الرغم من كفرهم وشركهم وعنادهم. هل تصدق هل تصدق أن المشركين كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن؟ ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن للقرآن تأثيرا على القلوب، يهز القرآن الوجدان والأفئدة هزة. نعم أخي، لو نزل القرآن مجردا على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا. قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما ظنك بهذا القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما عرفش حضرتك استوعبت الكلمات الأخيرة ولا إيه. أنا شخصيا لما بسمع الشيخ محمد رفعت ولا الشيخ كامل يوسف البهتيني ولا الشيخ عبد العزيز حصان ولا الشيخ مصطفى إسماعيل ولا الشيخ محمود الحصري ولا الشيخ محمد عمران ولا الشيخ سيد نقشبندي ولا الشيخ طال فشني، أقسم بالله أقسم بالله يكاد عقلي أن يطيش. مش ممكن. وأقول سبحان من أنعم على هؤلاء بهذا الصوت الشجي الندي الذي يهز القلوب هزا بكلمات الرب العلي. والقرآن يزداد جمالا بالصوت الحسن، ما أذن الله لنبي لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، صوت الجميل يحرك القلوب. فما ظنك بمحمد صلى الله عليه وسلم حين يتلو بصوته الندي القرآن الكريم؟ يا الله اسمع اسمع، ربما يسمع كثير من إخواني وأخواتي هذا الحديث لأول مرة في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة، وراح الصراع على أشدها بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، بل لقد توعد أبو جهل رسول الله كما في صحيح مسلم وقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني يتحدانا محمد ويسجد لربه على مرأى مسمع منا في بيت الله في الكعبة المشرفة؟ ثم قال أبو جهل: واللات والعزى لئن أتى محمد لأطأن عنقه بأبي وأمي وروحي، فداه نفسي وروحي ورب الكعبة. يقول: واللات والعزى لئن أتى لأطأن عنقه. وزعم هذا الجاهل الجهول أنه سيضع قدمه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عنقه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. هيهات هيهات هيهات هيهات. وأقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخل بيت الله الحرام على مرأى مسمع من صناديد الشرك وسادة الكفر، وقد اجتمعوا حول الكعبة ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتخطى الصفوف ليقترب من بيت الله جل وعلا، ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليركع لله جل وعلا، وليفتتح القراءة في الصلاة بصورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويسترسل الحبيب صلى الله عليه وسلم في القراءة بصوته العذب الجميل ويقرأ في آخر السورة آيات تطير لها القلوب، ويسمع المشركين كلاما إلهيا رائعا خلابا، فيقرأ قول الله: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. اسمع: فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. يا الله، والله العظيم يكاد القلب أن يقفز، والله والله أشعر بأن قلبي يكاد أن يقفز. أنت حضرتك عايش معايا الموقف. أبو جهل سجد يا شيخ، عتبة بن ربيعة، أيوة، صناديد الشرك وسادة الكفر، أيوة، سجدوا فين؟ اسمع اسمع، في محراب جلال القرآن. صدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوبهم، سجدوا. اوعى تقول لي ان الحديث ده صحيح. ده في اعلى درجات الصحة، ده في صحيح البخاري، في صحيح البخاري رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. ورواه كذلك في باب سجود القرآن في باب سجدة سورة النجم. سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. جل جلال ربي، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وبعدما رفعوا رؤوسهم أنكروا صنيعهم. ظل بعضهم ينظر إلى بعض، إيه اللي احنا عملناه؟ ما الذي حدث؟ إنه القرآن. ولذلك لما أسلم حمزة رضوان الله عليه قال المشركون من أهل قريش: لقد بدأ أصحاب محمد يزدادون يوما بعد يوم، فمن منا يعلم الشعر ليذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه أمورا وليسمع منه؟ فلم يجدوا إلا عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد. والحديث راه ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. والله تخلي بالك، أبو الوليد رجل شاعر وكان سيدا في قومه وله مكانته وله وجاهته، اذهب يا أبا الوليد. فذهب أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وخلي بالك بقى من طريقة العرض والطرح فيها تودد وتقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مرحلة من مراحل العناء والتعذيب والإيذاء والاضطهاد إلى آخره. فبيقول له إيه؟ بيقول له: يا ابن أخي الوليد، أبو الوليد عتبة بن ربيعة بيقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن أخي اسمع اسمع. هم يشهدون له، هم الذين خلعوا عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين. فبيقول له: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت. الله، يعترفون بقدره ويعترفون بمكانته. والله العظيم ما كذبوا رسول الله قط، لكنه الكبر، أبو جهل والأخنس بن شريق. الأخنس بيقول له: يا أبا الحكم، ها نحن لا يسمعنا أحد من قومنا، أسألك بالله يا أبا الحكم أخبرني، محمد صادق أم كاذب؟ قال: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق، والله إن محمدا لصادق، لكنه الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ وكما قال ربنا جل جلاله: فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود وكبر وإعراض وعناد، لكنهم يعلمون صدق رسول الله بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالوليد أبو الوليد عتبة بيقول له إيه؟ خلي بالك، بيقول له: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة، يعني الكرم والشرف ونبل الأصل وطهارة المعدن، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، عبت به آلهتهم وسفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم وكفرت به من مضى من آبائهم، وإني أتيت لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال: من علم الدنيا الأدب ومن علم الدنيا الخلق؟ قال صاحب الأخلاق الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. يا أخي اسمع، اسمع الآخر، اسمع الآخر يا أخي، دعك من هذه العصبية البغيضة، بل اسمع الآخر، فإن سمعت حقا فاقبله على لسان أي أحد ورد الباطل على لسان أي أحد، ولو كان على لسان شيخك الذي تتعلم على يديه وتتربى بين يديه. نحن لا نعبد العلماء ولا نعبد الأشخاص، بل نعبد الله الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فدعك من التعصب البغيض الأعمى للأشخاص وللعلماء وللدعاة وللشارات وللجماعات وللرايات، بل تعصب للحق بدليله ودر مع الدليل حيث كان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولقد زل أقوام، وهذا من نفيس كلام إمامنا الشاطبي رحمه الله، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ومن نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يقول المصطفى: قل يا أبا الوليد أسمع. أسمع؟ تسمع لمشرك يا رسول الله؟ نعم يا أخي. تسمع لمعاند؟ اسمع وصحح الباطل وصحح الخطأ وأظهر الحق بحق. قل يا أبا الوليد أسمع. أدب راقي. فقال أبو الوليد في كلمة شديدة جدا: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. يا الله، أسأل الله أن يبصرنا وأن يبصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأرجو من أحبابنا وأبنائنا وشبابنا أن يتعلموا منهج التربية ومنهج التغيير. الأمم لا تتغير من القمة أيها الأفاضل، الأمم لا تتغير من القمم بل تتغير من القاعدة. محال. لو علم المصطفى وهو المربي والمعلم والأسوة والقدوة والرسول أن تغيير البشر وأن تغيير الأمم يكون من القمة وهو الحاكم وهو الرسول، لقبل النبي هذا العرض من عتبة بن ربيعة وأصبح ملكا وغير وهو في موطن الملك. لكنه يعلم وهو المصطفى والمجتبى والمؤيد بمدد السماء أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من القاعدة، إذ لا يمكن أن تكون قمة الهرم قبل قاعدته. ومحال أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك ثمرتكم مثرا، بل لابد أن تثمر ليمونا. وأنا أدين لله بأن القمم التي تتمثل في الحكومات لا يمكن أبدا أن تأتي من كوكب المريخ أو من كوكب عطارد، وإنما لا تكون إلا إفرازا حقيقيا للقاعدة التي إن تربت على الحق جاءت هذه القمة موافقة للقاعدة التي هي الحق. إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وانت الملك يحيى الملك أبدا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، يعني اتخذناك لنا سيدة. إيه العروض دي النهاردة؟ شبابنا يقولك يلا بقى بسرعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل هذا العرض السخي وبلاش دماء وبلاش معارك وبلاش حروب. لا لا لا لا، نظرتنا قاصرة. وأنا أعجب لأمثالي الذين يقولون بهذا ويتصورون أن عقولهم ربما تقبل ما لم، يعني مش قادر أقولها والله. أطهر عقل هو عقل المصطفى، وأشرف عقل هو عقل المصطفى. أخي يعني فلأستحي أنا وليستحي كل من يدعي أنه أعقل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا أستطيع أن أردد هذه الكلمات. لكن لا ينبغي أبدا لمسلم أن يقول لو كان الرسول قبل. فلنتعلم الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم في كل ما يبلغ عن الله جل جلاله. يا ابن أخي إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا في الطب حتى نبرئك منه. انظروا إلى الأدب يا إخوة، يا أمة الحبيبة، يا من أسكن الله حبك قلبي. اسمعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه العروض ماذا قال؟ قال بكل أدب: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أسمع. والله ما زاد النبي على قراءة آيات من سورة فصلت. شرع النبي في قراءة سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وحنرجع للحرفين دول بعد كده إن شاء الله ونشوف معناهم إيه. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة حتى بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، سمعت ما سمعت فأنت وذاك، سمعت ما سمعت فأنت وذاك. الله. فانطلق الوليد أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى قومه، وهم منتظرين هناك في مكة في الكعبة قاعدين منتظرين عتبة. اسمع، فلما أقبل عليهم عتبة بن ربيعة بعدما سمع القرآن نظر بعضهم إلى بعض ونظروا إلى وجه عتبة بن ربيعة وقالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه تغير يا إخوة، الوجه تغير أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، الوجه اختلف. نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد عتبة بن ربيعة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، يعني خلوها علي أنا المرة دي، شيلوها لي أنا المرة دي. يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما سمعت مثله قط، والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فدعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. لا إله إلا الله، سحرك والله محمد، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. انظر إلى جلال القرآن كيف صنع في قلب عتبة، ماذا صنع في قلب أبي الوليد. وفي مستدرك الحاكم ورواه كذلك ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم وابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، أن الوليد بن المغيرة وكان أعلم قريش بالشعر بأشعار الإنس والجن وبالكهانة والسحر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وسمع منه القرآن فرق قلبه، فذهب إليه أبو جهل وقال يا عم يا عم لقد بلغ قومك أنك أتيت محمدا لتنال بعض ما عنده وقد جمع لك قومك مالا، قال ولما؟ قال ليعطوك، قال ولما؟ قالوا لأنهم سمعوا أنك عرضت أو تعرضت لمحمد لتأخذ شيئا مما عنده أو من قبله، قال والله إن أصحاب محمد لا يجدون ما يأكلونه ولقد علمت قريش أني من أكثرها مالا، ووالله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، اسمع، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى. حضرتك متصور معاني دي؟ شهادة كافر مشرك معاند معارض مستكبر للقرآن بيقول في حق القرآن والله، ويقول لأبي جهل، يقول الوليد بن المغيرة للحكم بن هشام أبي جهل بيقول له القرآن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى، وبلاش كلمة وما يعلى عليه لأنه لا صح، وإنه لا يعلو وما يعلى، لا إله إلا الله. قال له طب القوم مش هيرضوا عن الكلام ده، قريش مش هترضى عن الكلام ده، لن ترضى قريش عن هذا، بل يجب أن تقول فيه قولا تظهر لهم أنك كاره له منكر له. قال دعني أفكر، وراح يفكر ويقلب الأمر على جميع جوانبه، ثم قال هذا سحر يؤثر، فنزل القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد وحيدا في ماله وفي وجاهته وفي مكانته وفي سيادته وفي قومه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إلى آخر الآيات. ومن جميل ما قرأت أن أنيسا أخا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وكان شاعرا بليغا، والحديث في صحيح مسلم وهو حديث طويل في باب فضائل أبي ذر رضي الله عنه، أن أنيسا أخا أبي ذر رضي الله عنه أتى أبا ذر يوما وقال يا أبا ذر لقيت رجلا بمكة على دينك، لا إله إلا الله، لأن أبا ذر كان قد خرج يبحث عن الحق ويبحث عن التوحيد، يقول له أخوه أنيس: يا أبا ذر، لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقول الناس فيه شاعر، كاهن، ساحر. ثم قال أنيس لأخيه أبي ذر: قال: والله لقد سمعت قول الكهنة، وما هو بقولهم؟ والله لقد عرضت قوله على أقراء الشعر، أي على بحوره ومعانيه، فلم يلتئم، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لا إله إلا الله، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لا لا لا لا، بل من أروع ما قرأت أن فحلا من فحول الشعر واللغة، خلي بالك احنا لسه في محراب البيان، في محراب الإعجاز البياني، هذا موضوع طويل جدا. أقول قرأت أن فحلا من فحول الشعر واللغة، يا بل كان من القلة القليلة من الشعراء الذين نالوا امتياز تعليق المعلقات على جدار الكعبة. أنت شايف الرتبة دي، ده مرتبة كانت عالية جدا في الوقت ده، اللي يصل إلى مكانة معينة من الشعر تعلق معلقته على جدار الكعبة. يا قلة قليلة من فحول الشعر الذين نالوا هذه المنزلة، من بينهم فحل من هؤلاء الفحول يقال له لبيد بن ربيعة. لبيد ابن ربيعة، علق لبيد بن ربيعة أبياتا على جدار الكعبة يهجو فيها القرآن والإسلام ومحمدا عليه الصلاة والسلام، وشاعر بقى بليغ فصيح، وعلق الأبيات على الكعبة ليرضي المشركين وليخطب ود السادة. يا الله، فمر مسلم فقرأ الأبيات، ما قطعش الأبيات ولا مزق الأبيات، أما العمل إيه؟ جاء بقطعة جلد أخرى وقرأ عليه وكتب عليها آيات كريمة من كتاب الله جل وعلا، وعلق الآيات إلى جوار أبيات لبيد بن ربيعة. فجاء لبيد فوجد الآيات القرآنية فوقف أمامها وقرأ الآيات، فصرخ صرخة حركت من سمع صرخته في بيت الله من السادة: ماذا وراءك يا لبيد؟ ايه اللي جرى؟ في ايه؟ بتصرخ ليه؟ قال: ما هذا؟ ما هذه الكلمات؟ فقالوا: هذه بعض الآيات التي يتلوها محمد بن عبد الله. قال: والله والله إن هذا الكلام ليس من كلام بشر قط، دلوني على محمد بن عبد الله. فدلوه على داره، فانطلق إليه لبيد بن ربيعة وطلب من رسول الله أن يتلو عليه بعض آيات القرآن، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن فصرخ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. وفي يوم من الأيام طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسمعه شيئا من شعره، فجلس لبيد بن ربيعة وافتتح سورة البقرة، فقال له عمر: ما طلبت منك أن تسمعني سورة البقرة، بل طلبت أن تسمعني شيئا من شعرك. فقال لبيد: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأقول شعرا بعدما تعلمت القرآن. مش ممكن أبدا، مش ممكن، للقرآن له جلال، يا الله له جلال، له روعة، روعة، سبحان الله. ولذلك أنا ألمح هنالك في يثرب، مش في مكة، لا في يثرب، ألمح كيف يحول القرآن قلوب السادة، وعلى لسان من؟ على لسان داعية الخير مصعب بن عمير. ما انتوا كلكم عارفين قصة إسلام سعد بن معاذ وقصة إسلام أسيد بن حضير بفضل الله، ثم بفضل قراءة مصعب للقرآن فقط. والله ما فعل مصعب أكثر من ذلك. يأتيه أسعد بن زرارة رضوان الله على أسعد بن زرارة، يأخذ مصعب بن عمير داعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، ويأخذه إلى ديار بني عبد الأشهل، ويجلس مصعب ويجلس أسعد بن زرارة ليعرض مصعب الإسلام على من يوفقه الله تبارك وتعالى وليسمعهم القرآن الكريم. وإذ بسعد بن معاذ وهو سيد القوم يقول لأسيد بن حضير: يا أسيد، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين غشيانا اللذين يغشان في دارينا ليسفها أحلامنا وصبياننا، انطلق إليهما فانههما وازجرهما إن كان لهما بنفسهما حاجة. فأخذ أسير بن حضير حربته وانطلق إلى مصعب بن عمير وإلى أسعد بن زرارة في ديار بني عبد الأشهل، فقال له أسعد: هذا سيد قومه، أصدق الله فيه. يا الله، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، أصدق الله فيه. فقال إن يجلس أكلمه. فوقف أسيد بن حضير رضي الله عنه متشتما وزجرهما ونهاهما وقال انصرف إن كانت لكما بنفسكما حاجة. فقال له مصعب الداعية المؤدب تلميذ المصطفى وكفى، قال له أو ما تجلس فتسمع، فإن سمعت خيرا قبلته وإن سمعت شرا كففنا عنك ما تكره. قال والله لقد أنصفت، كانوا رجال يا أخي، والله لقد أنصفت. وركز حربته في الرمال وجلس بين يدي مصعب، والله ما زاد مصعب على قراءة بعض آيات من كتاب الله جل وعلا، ثم عرض عليه الإسلام. يقول مصعب وأسعد بن زرارة والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، ثم قال بعدما سمع القرآن ما أجمل هذا الكلام وأعذبه، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قالوا اغتسل وطهر ثوبيك وطهر بدنك واشهد شهادة الحق وصل ركعتين. فقام في التو واللحظة فطهر ثوبيه وطهر بدنه واغتسل وصلى ركعتين ونطق الشهادة الليل وصلى ركعتين الليل جل وعلا. ثم قال أسير بن حضير لمصعب بن عمير ولأسعد بن زرارة سأرسل لكما رجلا، إن اتبعكما فلن يبقى رجل ولا امرأة في قومه إلا وهم على نفس دينكم. سأرسل لكم سعد بن معاذ رضي الله عن سعد، وهو صديق الأنصار كما أن أبا بكر صديق المهاجرين والأنصار. فسعد بن معاذ صديق الأنصار، ذهب إليه أسير بن حضير فلما رآه قال والله ما أراك صنعت شيئا، ما وراءك يا أسيد؟ قال ذهبت إلى الرجلين فنهرتهما وزجرتهما واستجابا وقال بأنهما يصرفان عنا ما نكره، ولكنني أخبرت أن بني فلان أرادوا أن يخفروك في ذمتك، أن ينقضوا عهدك مع أسعد ابن زرارة حينما علموا أنه ابن خالتك. فقال له سعد بن معاذ والله ما أراك قد صنعت شيئا، وأخذ الحربة من يده ثم انصرف. فلما وجد مصعب وأسعد بن زرارة مطمئنين علم سعد بن معاذ أن أسيد بن حضير أراد أن يسمع سعد بن معاذ بنفسه من الرجلين، فوقف عليهما سعد بن معاذ متشتما إلى آخره. ثم قال له مصعب رضوان الله عليه يا سيد قومه أو ما تجلس فتسمع، فإن سمعت خيرا قبلته وإن سمعت شرا صرفنا عنك ما تكره. قال والله لقد أنصفت، وركز الحرب وجلس بين يديه فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام. قال والله لقد علمنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، ثم قال ما أجمل هذا الكلام وأعذبه، يقصد القرآن الكريم، دلوني ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ فأخبروه ففعل مثل ما فعل أسير بن حضير. ثم انطلق سعد بن معاذ إلى قومه من بني عبد الأشهل وقال يا قوم ما تظنون رأيي فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأعظمنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يا الله، فقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، إنه فضل الله على مصعب رضوان الله عليه، إنه جلال القرآن. ولا أريد أن أطيل، فهذا باب طويل بطول آيات القرآن بل بطول كلماته، وهذا باب جليل بجلال القرآن، جميل بجمال القرآن بكلماته وألفاظه. ولذلك يا أحبابي لما الوقت جرى بسرعة سبحان الله، لما ذهب المشركون وصناديد الكفر هم أرباب بلغة كما ذكرت إلى مسيلمة الكذاب حين سمعوا أنه يدعي النبوة وأن وحلا يتنزل على رأسه فذهبوا إليه وقالوا أسمعنا شيئا من هذا القرآن الذي نزل عليك يا مسيلمة. فجلس مسيلمة الكذاب، يا الله الكذاب، يهذي ويقول لهم إيه؟ يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا ما عندكش غير كده، ما تغير يا مولانا، غير قول حاجة تانية. أسمعنا شيئا غير ذلك؟ قال أيوة، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. غير مولانا، غير وخلى عندك دم، غير ده قرآن ده. فقال مسيلمة الكذاب: والزارعات زرعاء والحاصدات حصداء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء والآكلات أكلاء. ألو مسيلمة؟ قال أيوة. ألو والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. يا الله، بقول لحضرتك كانوا أرباب بلاغة وأساطين بيان. أين أقول إيه؟ أين التراب من السماء؟ تراب إيه؟ تراب إيه؟ وقذارة إيه؟ ونجاسة إيه؟ وعفونة إيه؟ كهؤلاء الذين خرجوا علينا بقرآن أمريكي. عفن عفن، ها هو القرآن، ها هو كلام الحق تبارك وتعالى. هؤلاء أرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان الكلمة، يسجدون لله تبارك وتعالى حين صدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوبهم. نعم أيها الأحبة، وحتى أختم الحديث عن الإعجاز البياني لأكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى الحديث في بقية أوجه الإعجاز، أقول يعني ترى في كل لفظة في كل آية من آيات الله تناسقا بديعا بين اللفظ والمعنى، وهذا من جميل الإعجاز البياني. مستحيل يا أخي، يعني بقول لحضرتك لو شلت لفظة من ألفاظ القرآن في أي آية وأتيت بمرادف يؤدي نفس المعنى لاختل الجرس اللغوي. مستحيل. هضرب أمثلة سريعة جدا، اقرأ معي قوله تعالى: فأصبح في حق نبي الله موسى، عاوز الآية بس، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يترقب، ما انت شايف نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بيلتفت؟ اللفظة، شايف اللفظة بتؤدي المعنى ازاي؟ طب خلينا نشيل يترقب ونقول يتلفت خالص، ما هو نفس المعنى مرادف تماما. لا لا، بقول لحضرتك تناسق وإبداع في اختيار اللفظة لتؤدي غرضا ومرادا ومعنى، لا يمكن لو أتيت بمرادف لهذه الكلمة أن يؤدي نفس الغرض لتعلم يقينا أنه كلام الله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، طب شيل يترقب يتلفت، لا ما تؤديش نفس الغرض أبدا. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يا خب ينقض، تحس أن الجدار حيوقع أمامك، تبشيل ينقض قل فوجد فيها جدارا يريد أن يسقط، يريد أن يقع، مش ممكن، يريد أن ينقض، مش ممكن. اقرأ معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا خبر أبيض، طب شيل اثاقلتم دي وحط تثقلتم، نفس المعنى بل نفس الحروف تقريبا، مش ممكن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى، لا لا لا لا لا لا لا لا، اثاقلتم، تستشعر أن هؤلاء المرجفين يحملون أرطالا وأطنانا من الحديد على رؤوسهم، بل ومن التراب على رؤوسهم، أقعدتهم في الأرض لا يستطيعون حركة وسرعة استجابة لأمر الله جل جلاله. يا الله، طب اقرأ معايا قول الله تعالى في حوار بديع بين الهدهد وبين نبي الله سليمان، بقول له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طب ما تيجي نشيل كلمة بنبأ ونحط المرادف بخبر، وجئتك من سبأ بخبر. يا خبر، شايف المعنى بقى فين؟ يا الله على جلال القرآن. طب أختم بآية واحدة لأن الوقت خلاص انتهى، أختم بآية عشان تشوف جلال القرآن: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أشهد أنه كلام الله، آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين، آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. أما الأمران، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أول أمر، أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، هذا الأمر الثاني. أما النهيان ولا تخافي، النهي الثاني ولا تحزني. البشارتان إنا رادوه إليك، والبشارة الثانية وجاعلوه من المرسلين. أين الخبران في أول الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى، هذا أول خبر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقي إلى آخره، هذا هو الخبر الثاني. آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين، إن دل ذلك فإنما يدل على أن القرآن كلام الله جل جلاله. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، ما أحوجنا إلى أن نغوص في بحار معاني القرآن لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ما أحوجنا إلى أن ندخل محراب معاني القرآن لنستلهم الدروس والعظات والعبر، ما أحوجنا إلى أن نطوف في بستان معاني القرآن لنجمع الرحيق والزهر والثمر، ما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة للعودة إلى كتاب الله جل وعلا لتلاوته ولتدبره وللعمل بالقرآن حكما حكما وآية آية وأمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا. وهذه العودة للقرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال الرحيم الرحمن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكتفي بهذا القدر في الإعجاز البياني كوجه من أوجه الإعجاز القرآني، وفي الحلقة القادمة إن شاء الرب العلي أتحدث في عجالة عن الإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز في الأخبار عن الغيب. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح أقفال قلوبنا لنتدبر قرآن ربنا، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يربينا وأن يربي أولادنا وبناتنا على منهج القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى في هذه اللحظات التي أسأل الله عز وجل أن يؤمن فيها على دعائي مسلم صادق أو مسلمة صادقة في أنحاء الأرض، لأخي الحبيب الأخ محمد خليل، هو في سفر غدا لجراحة كبيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده مجبورا، وأن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، وأن يكفر عنه سيئاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه كل بلاء وكل داء، وأن يذهب آلامه وأن يجدد آماله، وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، وأن يضمد جراحهم وآلامهم وأن يجدد آمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للتوحيد والموحدين، وأن يؤلف بين قلوب إخواننا على أرض فلسطين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.